السؤال ده مؤلم قوي، صلاة عينك يا اخويا. بيقول لك والدي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ومش عارف اكلمه ازاي، ادعو الله عز وجل له. والله لو انت ولد بار فعلا بوالدك قيم الليل من اجلي. وده من العقوق، ان واحد يجي يقول لك ابويا ما بيصليش، ان شاء الله مع انه صلى، تقيم الليل من اجل ان ينجي الله عز وجل والدك من النار الى الجنه. تقيم الليل وتتضرع الى الله وتدعو المولى تبارك وتعالى ان يعفو وان يهدي والدك، اسال الله ان يهديه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. تكلمنا في الدرسين الماضيين أيها الأحبة الكرام عن صفة استواء المولى تبارك وتعالى، وذكرنا الأدلة في ذلك. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، كما قال ابن القيم هناك ما يقرب من 1000 دليل يدل على استواء المولى تبارك وتعالى فوق عرش. وفي رحلة الإسراء والمعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه وأمره بالصلاة، فهذه أدلة كثيرة تدل على استواء المولى تبارك وتعالى على العرش. وقلنا الفهم الصحيح لاستواء المولى تبارك وتعالى على العرش استوى بمعنى على وارتفع، وهذا ثابت بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى استوى بمعنى ايه؟ على وارتفع، وليس استوى بمعنى استولى. وذكرنا اقوال الاشاعرة والماتريدية والكلابية والجهمية والمعتزلة، ذكرنا كل هذه الاقوال بالتفصيل في الدرسين الماضيين. يهمك جدا ان انت تفهم ان المعنى الحقيقي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام استوى اي على وارتفع سبحانه وتعالى، وليس استوى بمعنى استولى. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يعني حتى الحجة اللي قالوا بها الاشاعرة ان استوى بمعنى استولى بيت شعر يقولون هو للاخطل، ولا ينسب اصلا هذا البيت للاخطل، لا ينسب حتى وان نسبه. هل أقدم الشعر بيت الشعر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني سريعا. هل أقدم بيت الشعر على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحمة بتقول لا، ولا ننظر في حدث. الله يبارك لكم، والله أسأل الله أن يبارك فيكم. لا، حتى الإخوة على اليوتيوب نعم. يبقى أنا عندي دليل من كتاب الله وعندي دليل من سنة النبي، وفهم صحيح. النبي سأل الجارية أين الله؟ قالت الله في السماء. وليس في السماء أي داخل السماء، يعني يحيطه المكان والزمان. لا نقيد المولى تبارك وتعالى بعقولنا، ولا نشبهه بخلقي، ولا نقيده بخلقي. مشكلة الأشاعرة أنهم تحكموا في الذات الإلهية كما كنا بالعقول. هذا محال وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا محال على الله. ولو استوى يبقى استوى زينا، يبقى جلس وقعد، لو نزل يبقى نزول زينا. اخرج صفات المولى تبارك وتعالى واخرج ذات المولى تبارك وتعالى من حدود العقل، لانك لا تعرف كنه ذاته، لا تعرف صفات المولى تبارك وتعالى، ولا تستطيع ان تدركها بعقلك ولا حتى ببصرك ولا بسمعك. طب ايه الحل الصحيح، او ايه الفهم الصحيح، او ايه المعتقد الصحيح؟ ان انا اؤمن وأسلم وأرضى وأثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحان الله. تمام؟ طيب، يبقى اللي عايز يعرف صفة الاستواء بشرح مفصل في الدرس الماضي يعني. ثم نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله عن صفة كلام المولى تبارك وتعالى. هل المولى يتكلم؟ والقرآن بعض كلام المولى تبارك وتعالى، إن عندنا كلام غريب جدا، عندنا المعتزلة بيقول أن القرآن مخلوق، وفيها فتنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وثبت الله عز وجل به الدين، وثبته الله عز وجل في المحنة عندما كان في عصر كان الحاكم يقول بخلق القرآن، وهكان فكر المعتزلة منتشر ومسيطر، كما أن فكر الأشاعرة الآن هو متحكم ومسيطر. فالمخالفين دائما المخالف يكذب لكي يصل إلى السلطة ولكي يتحكم، ليس من صفات أهل السنة الكذب أبدا، الصدق. لذلك الإمام أحمد محمد ثبته الله عز وجل عندما صدق مع الله وصدق مع الناس، ثبته الله عز وجل وثبت به الدين في أن القرآن ليس مخلوق كما يقول المعتزلة، بل أن القرآن كلام المولى تبارك وتعالى تكلم به، والقرآن بعض كلام المولى تبارك وتعالى وصفة تليق به سبحانه وتعالى. القول في الصفات كالقول في الذات، هذه نعم ذكرناها في الدرس الماضي أخي. وقول الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه أدلة أيها الأحبة الكرام على إثبات صفة الكلام للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ورحم الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الآيات التي ذكرها هنا الشيخ فيها ذكر صفة الكلام لله عز وجل، وشيخ الإسلام رحمه الله نوع الأدلة الدالة على أن الله عز وجل متكلم. السؤال، الله عز وجل متكلم أم لا؟ الله عز وجل يتكلم أم لا؟ تمام ماشي يا فاطمة، ها الله عز وجل يتكلم أم لا؟ الله يرضى عنكم. طيب ثواني بس أحاول أخلي فاطمة هنا إشراف. نعم يتكلم، اللهم لك الحمد والشكر. طيب، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء، وأن الكلام صفة له جل جلاله، وأن كلام الله عز وجل حروف وأصوات. القرآن بعض كلام المولى تبارك وتعالى، لأن حتى هم الأشاعرة، شوف الأشاعرة يقولون إيه، يقولون أن الله عنده كلام نفسي أنطق به جبريل. شوف الغريب، الله عنده كلام نفسي، كلام القرآن ده يقولك كلام نفسي، يعني داخل المولى تبارك وتعالى وأنطق به جبريل. يعني المولى تبارك وتعالى عاجز عن أن يتكلم، هذا أولا. ثانيا، لماذا لا تثبتون الصفة لله على الوجه الذي يليق به؟ لماذا تتحكمون في الله بعقولكم؟ يعني أنت قادر على الكلام والله عز وجل عاجز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت خلقك الله عز وجل قادر على أن تتكلم وعلى أن تسكت وأن تصمت، والله عز وجل عاجز عن ذلك. فالمنهج الصحيح أننا نثبت صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق به، يتكلم وقت ما شاء سبحانه وتعالى، وأن كلام الله حروف وأصوات. فذكر قوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ويعني بذلك قوله سبحانه وتعالى في آية المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وكلم الله موسى تكليما وتمت كلمة ربك، ثم ذكر صفة الكلام لله عز وجل في قوله منهم من كلم الله، وقوله وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، ثم ذكر النداء في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن، وذكر المناجاة في قوله وقربناه نجيا، وأيضا ذكر المناداة بعد ذلك في قوله وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم. إذن هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة. يبقى هذه الآيات فيها التنويع والأدلة على إثبات صفة الكلام. فين بقى مسألة إن الكلام نفسي؟ فين بقى أقولك الكلام نفسي وأنطق الله عز وجل به جبريل؟ فين بقى أن القرآن مخلوق؟ القرآن مخلوق، أعوذ بالله من هذا القول. فالله عز وجل هو أصدق حديثا من خلقه، ومعنى ذلك أن كلام الله عز وجل يوصف بأنه كذلك، لأن الله عز وجل يقول ومن أصدق من الله قيل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، والله عز وجل يتكلم، وتمت كلمة ربك، وكلم الله موسى تكليما، والله عز وجل ينادي ويناجي. هذه كلها أدلة على أن الله عز وجل يتصرف هذه التصريفات. فالله عز وجل إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى سبحانه وتعالى. إذا شاء نادى وإذا شاء ناجى. وهو عز وجل وصف كلامه بأنه قول، ووصف كلامه بأنه حديث، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فهذه تدل على أن كلام الله عز وجل مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى. نعم أنت تتكلم والله يتكلم، ولكن شتان شتان. أنت لك كلام يليق بذاتك، والله عز وجل له كلام وكيفية تليق به بذاته وبصفاته سبحانه وتعالى. فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون ويناجون، فدل على أن كلامه عز وجل من حيث المعنى ليس من غير جنس كلام الخلق. فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم، إنما يتكلمون بشيء يسمع. نحن نتكلم بلسان وجارحة وفم وتفويج. هل المولى تبارك وتعالى يتكلم بلسان وجارحة وشفتين وهكذا؟ أبدا لا نقول بذلك، إنما يتكلم سبحانه وتعالى بصفة تليق به سبحانه وتعالى، يتكلم بصفة تليق به سبحانه وتعالى، ليس من غير جنس كلام الخلق. فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم، إنما يتكلمون بشيء يسمع. فإذا نادوا معنى ذلك أن كلامهم بصوت عال يسمعه البعيد، وإذا ناجوا فكلامهم يسمعه القريب، والقول هو الكلام الذي يقوله القائل. إذن هذه تدل على أن كلام الله عز وجل ليس بخارج عن جنس كلام الخلق. فهو عز وجل متكلم بكلام يسمع. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما من أحد إلا ويكلمه ربه يوم القيامة، يخبره عن كل صغيرة وكبيرة، يخبره عن كل حسنة قام بها وفعلها، ويخبره عن كل سيئة قام بها وفعلها. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. مفيش مترجم، مفيش مترجم هيقعد يترجم لك الكلام مباشرة. سيكلمك المولى تبارك وتعالى وهو أعلم بك. إذن تدل على أن كلام الله عز وجل ليس بخارج عن جنس كلام الخلق. فهو عز وجل متكلم بكلام يسمع، كما أن كلام الخلق يسمع ويتكلم بكلام يتصف بالجدة والحداثة، كما أن كلام الخلق يتصف بالجدة والحداثة. مثال ذلك رجل بلغ من العمر 80 سنة وتكلم منذ 70، وتكلم منذ 70 سنة بكلمة، وهو الآن مثلا يتكلم، فكلامه الذي تكلم به منذ 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد الذي يتكلم به الآن موصوف بأنه حديث. فإذا قال هذا حديث منذ 70 سنة فهذا غير مناسب في لغة العرب. أيضا أشعر يثبتون صفة الكلام ولكنها صفة قديمة. يقول لك الله عز وجل كلم موسى في الأزل قبل أن يخلق موسى أصلا وقبل أن يخلق الخلق. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمعها في الأزل في القديم. قبل أن يخلق الله عجل أصلا الخلق، وهذا أصلا كلام منافي للعقل. إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام بدقة وغوص على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم تدل على أن كلام الله عز وجل من جنس الصفات الآخر، فنحن نتكلم والله عز وجل يتكلم، فكلامنا وكلام الله عز وجل يشتركان في أصل المعنى. إما أن يقال إن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى، فهذا باطل. فالذين يتأولوا كما سيأتي وقالوا كلام الله معنى وكلام الله مخلوق، وكلام المخلوق هو الذي يكون حروف وأصوات وهذا وهو الذي يسمع إلى آخره، فهذا باطل. بل بين الكلامين اشتراك في أصل الصفة، لكن ثم فرق عظيم، فكلام المخلوق يناسب ذاته وكلام الله عز وجل يناسب ذاته. دي مهمة جدا لازم نفهمها كويس، كلام المخلوق يناسب إيه؟ ذاته، وكلام الخالق سبحانه وتعالى يناسب ذاته، لكن بينهما اشتراك في أصله. هذا الأصل أو القدر المشترك بينهما هو أن الجميع حروف وأصوات تسمع، فكلام المخلوق هو ما يخرجه من حروف وأصوات تسمع، كذلك كلام الله عز وجل حروف وأصوات تسمع، كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة، وكما سمعه موسى وكذلك عيسى. لهذا في قوله مثلا هنا إذ قال الله يا عيسى، الحديث الذي دار بين المولى تبارك وتعالى وبين عيسى في آخر سورة عليه السلام في آخر سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى، عيسى عليه السلام ماذا سمع منه؟ سمع يا، وهذه حرفان، فإذا سمع منه حرفين وهذا يثبت أهل السنة، بل دلت عليه هذه الأدلة من أن كلام الله عز وجل صفة يتصف بها الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، صفة نثبتها له من غير تمثيل لكلامه ولا تكليمه بكلام خلقه ولا قوله بقول خلقه، ونقول كلامه عز وجل حروف وأصوات تسمع. فإذا شاء عز وجل نادى، وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذه في المناداة من البعد، وإذا شاء ناجى وقربناه نجيا، هذه مناجاة عن قرب، وهذا على أصل أن الصفات تثبت مع عدم المماثلة، الصفات تثبت مع عدم المماثلة، أثبت الصفة ولا أكيفها ولا أشبهها ولا أمثلها ولا أؤولها ولا أحرفها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة لأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام، فالله موصوف بصفات الكمال التي منها صفة الكلام، وكلامه عز وجل دلت عليه الأدلة بأنواع، فمنها الأدلة التي فيها القول، ومنها الأدلة التي فيها الكلام، ومنها الأدلة التي فيها المناداة، ومنها الأدلة التي فيها المناجاة، ومنها الأدلة التي فيها الحديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ومن أصدق من الله حديثا. إذا تبين ذلك فأهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة الكلام لله عز وجل قديمة النوع حادثة الآحاد، صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني إيه قديمة النوع حادثة الآحاد؟ يعني الله عز وجل لم يزل متكلما في القدم وفي الأزل، وحادثة الآحاد أنه تكلم في وقت المجادلة، وكلم الله عز وجل موسى تكليما، وكلم الله عز وجل عيسى في الوقت وفي الزمان وفي المكان الذي أخبرنا الله عز وجل بهما. نقطة دي وصلت ولا فيها إشكال؟ نعم. وصلت، أخبروني بتم، بارك الله فيكم، تمام وصلت. طيب، قلنا الأشاعرة يثبتون ويقولون أن صفة الكلام قديمة، طب حادثة الأحد؟ لا. طب كلم الله موسى تكليما؟ لا، ده كان في الأزل. طب والله عز وجل سمع المجادلة التي أتت للنبي في عهد النبي، لا ده كان في الأزل، كان في الأزل. أين الدليل على ذلك؟ ومن سبقكم بهذا القول؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، وكلم الله موسى تكليما. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول والله كنت بجوارها ولم أسمعها، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ويعنون بذلك أن الله عز وجل لم يزل متكلما، فهو سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. الله عز وجل يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، كيف شاء متى شاء إذا شاء. فكلامه قديم وأفراد الكلام حديثة، يعني أن كلام الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل لعيسى عليه السلام بقوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى، وصار هذا الكلام متوجها إليه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، تمام. أما المبتدعة فيقولون إنه تكلم بكلام قديم، حتى قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يقولون هذا كلام قديم، فليس عندهم كلام حديث، إنما عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى، فلم يعد يتكلم. خلي بالكم، فلم يعد إيه يتكلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، بل الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وهو يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء، تبارك ربنا وتعالى وتعاظم وتقدس. وكون كلامه عز وجل قديم أو كلامه أول، يعني ليس له بداية، لأن البدايات هذه أزمنة، والله عز وجل هو الذي خلق الزمان. إذن نقول كلامه قديم النوع حادث الأحاد، يبقى كلامه قديم النوع حادث الأحاد، يعني أن الصورة التي نزلت حين نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم سمعها جبريل عليه السلام من الله عز وجل، سمع الصوت وسمع الحروف والآيات على نحو ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيث الزمن حديث. وكلامه عز وجل موسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك، هذا تكلم الله عز وجل به قبل تكليمه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكليم الله عز وجل لآدم قبل ذلك، وقوله عز وجل في كلماته الكونية للشيء كن فكان في خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق حواء، هو قوى قبل ذلك، تمام. فكلامه عز وجل قديم النوع حادث الأحاد، يعني لا تزال أحاده تتجدد، ولم يزل عز وجل متكلما، يتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلت هذه المسألة؟ يبقى كلام الله عز وجل قديم حادث الآحاد، يتكلم وقت ما شاء سبحانه وتعالى إذا شاء. وأهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال. القول الأول قول الجهمية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكلام أصلا وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عن هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. الجهمية يوصفون أو يثبتون صفة الوجود المطلق لله فقط، لا أسماء ولا صفات كما كنا. طب الكلام خلقه الله، خلق شيء يتكلم، إيه هو الشيء ده؟ ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام، فخلق الله هذا القرآن وسمه كلاما له، فيكون كلام الله عز وجل خلقا من خلقه. القول الثاني قول المعتزلة، وهو شبيه بقول الجهمية إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق. المعتزلة كانوا صراح واضحين، مش إيه، مش حاجة مش مفهومة، لا مخلوق، خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه، وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة، فمن جهة سماع موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قولهم. فإذا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله عز وجل مخلوق، على أن كلام الله مخلوق، ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسب، وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم، حتى لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه منزل، فقالوا إنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل. القول الثالث قول الكلابية ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم، وهو أن كلام الله عز وجل معنى واحد، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد. كلام الله معنى واحد، وكتب الله كتب السماوية تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع، معنى، هو معنى نفسي ألقاه الله عز وجل على لسان جبريل، فحينما تكلم بالعربية كان قرآنا، بالسريانية كان إنجيلا، مش عارف بالعبرانية كان توراة، ولا كلام على الحقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب عز وجل ألقاه في روع جبريل، فنزل به جبريل وعبر عنه جبريل بهذه التعبيرات. سؤال واحد، الله قادر على أن يتكلم أم لا؟ سؤال واحد ينفي هذه الأقوال، الله عز وجل قادر على أن يتكلم أم لا؟ نعم طبعا قادر سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لما التحكم في المولى تبارك وتعالى. القول الرابع قول الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله عز وجل هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرية من معاني الحكمة. طبعا الصوفية في دنيا تانية خالص، الصوفية يقول لك كلام الله هو ما يفيض على النفوس، نزل ليك بقى كده راحة وطمأنينة، وطلعت لفت جولة كده حول الكواكب والمجرات، وطلعت شفت الكواكب والمجرات، يبقى انت كده الدنيا تمام كويس، انت كده في خير. وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضها على النفوس بحسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه عز وجل مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة بوسائط مختلفة. على كل حال يقول الشيخ مسألة الكلام مسألة شائكة وطويلة، وتحتاج إلى مقدمات لا نفصل فيها أكثر من ذلك. المهم أن من المبتدع من قال بالمعنى النفسي، يعني أن الله عز وجل لم يتكلم بكلام يسمع منه، وإنما هو معنى قائم بنفسه فسمي كلاما، وأما في الأزل فهو عز وجل تكلم بالذي يريد أن يتكلم به بما يخلق به الأشياء، ثم انتهى من الكلام، ثم المعنى النفسي هذا يتجدد من حيث إيحاؤه لجبريل. ولهذا يقول هو عبارة عن كلام الله عز وجل، يعني عن الكلام القديم، وهذا القول واضح البطلان. هذا القول الله يرضى عنك يا عمرو، والله الصوفية في الزبادي في بيت البصر الله المستعان، والله الله المستعان. طيب، فالمعتقد الصحيح في إثبات صفة الكلام للمولى تبارك وتعالى، أن أهل السنة يثبتون صفة الكلام، وأن الله متكلم سبحانه وتعالى صفة قائمة بذاته في الأزل في القدم، حادثة الأحد أو حادثة الأحد، فكلم الله موسى تكليما كما قلنا. ونثبت صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، كما وردت الأدلة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إذ قال الله يا عيسى بن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا